عن الغربة والارتحال. في زمن الغربة والارتحال تأخذني منك وتعدو Thank you. على الأرض سطورا نقاش. Oh. فدا لعيني طفلة غادلت دموعها حبيبة في الخيال. Oh. وكانت ساعة النصر جمال الهلال بدلك العمر بدلك العمر.